المقدس سر الأنبياء. كلما مات شهيد عاد حيا في المساء صائحا فينا فلا نامت عيون الجبناء. إن يكن للموت بدء ليس للخلد انتهاء. نامت الحسناء غرثة من لحوم الأبرياء وصحت فوق بحور من دموع ودماء. فإذا بالروح والأرواح حلت بالفناء وصفت قارورة العطر ففاح الشهداء. لقمة العز هنية والرضا بالذل داء. حسنك أنت من الرأس إلى شعب الوفاء. لقمة العز هنية والرضا بالذل داء. حسنك أنت من الرأس إلى شعب الوفاء. أنت صبر وعطاء ورؤى دون ادعاء. لو طلعت إلى ملات الأرض نورا وضياء. أنت صبر وعطاء ورؤى دون ادعاء. لو طلعت إلى ملات الأرض نورا وضياء. في ثرى غزة والمقدس سر الأنبياء. كلما مات شهيد عاد حيا في المساء صائحا فينا فلا نامت عيون الجبناء. هي كل الموت بدء ليس للخلد انتهاء. نامت الحسناء غرثا من لحوم الأبرياء وصحت فوق بحور من دموع ودماء. فإذا بالروح والأرواح حلت بالفناء وصفت قارورة العطر ففاح الشهداء. لصبي فوقك يعدل أرضا وسماء. فخذي من عزمه صبرا جميلا ومضى. لصبي فوقك يعدل أرضا وسماء. فخذي من عزمه صبرا جميلا ومضى. وافرحي بالنصر غال جاء من رب السماء. وضع الأحمر والأخضر وامشي في بها. وافرحي بالنصر غال جاء من رب السماء. وضع الأحمر والأخضر وامشي في بها. صائحا فينا فلا نامت عيون الجبناء. هي كل الموت بدء ليس للخلد انتهاء. نامت الحسناء غرثا من لحوم الأبرياء وصحت فوق بحور من دموع ودماء. فإذا بالروح والأرواح حلت بالفناء وصفت قارورة العطر ففاح الشهداء.